إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع جيم عين واو، يقول في رسالته إن أولاده يطلبوا منه أن يكتب لهم كل ما يملك في حياته، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أمر بطاعة الوالدين والإحسان إليهما في آيات كثيرة وفي أحاديث شريفة، من ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والوالد طالما كان سليما في قواه العقلية لا يصح الأبناء أن يطلبوا منه مثل هذا الطلب الذي ورد في السؤال، أن يكتب لهم كل ما يملك وأن ينقل لهم الملكية ويشترط حق الانتفاع في المنزل والأرض وأن لا يبيع شيئا في حياته، إذ مقتضى عقد البيع نقل الملكية لأولاده، وطبيعة هذا العقد أن المشتري الحق في أن يتصرف في الشيء الذي اشتراه بشتى أنواع التصرفات، فله أن ينقل الملكية إلى غيره بالبيع أيضا أو بالهبة أو الوقف، وله كذلك أن يؤجرهم أو أن يعيرهم، وكذا له أن يهدم المبنى أو أن يعدل فيه، وهذا ما يتفق مع طبيعة عقد البيع، إذ خص الشرع العقود بأسماء وجعل كل عقد خصائص معينة، فعقد البائع كما رأينا خصائص، وكذلك الإيجار مثلا، فعقد الإيجار لا ينقل الملكية وإنما يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين مدة الإيجار فقط، وكذا يلزمه هذا العقد بدفع الأجرة للمالك وهكذا. وفي أوقات السؤال طالما يعني طلب الأولاد يعني من والدهم نقل الملكية ويشترطون لوالدهم أن لا يبيعوا شيئا في حياته أو اشترط عليهم، واضح من هذا أن الأبناء لم يدفعوا شيئا لوالدهم، ومن ثم فيكون ما حدث هو يعد هبة منه الأولاد، تلازم من الوالد لأولاده عما يملك في صورة بيع. والهبة أيضا تملك مال خال عن العوض، وهي أيضا كالبيع تخول للموهوب له، يعني إذا قبض الشيء الموهوب أن يتصرف في الشيء الموهوب بشتى أنواع التصرفات كما في البيع، لهم أن يتصرفوا فيه بالبيع والإيجار والشركة والعارية إلى غير ذلك من التصرفات. وكما نعلم أيضا أن الواهب إذا كان أبا فإن له الحق أن يرجع في هبته، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وطالما كانت العين الموهوبة بيد الولد فمن حق الوالد أن يرجع فيها عند جمهور الفقهاء، وهذا الشرط الذي يشترطه الأب على أولاده يعني بعدم يعني التصرف يعني فيما أعطاه لهم أثناء حياته، ربما لا يوفون به الأولاد، ربما يبيع شيئا من الأملاك التي تنازل عنها لهم وتحصل الضغينة، ويعد عقوق من الأولاد لوالدهم، والعقوق كما نعلم من الكبائر، فنعلم ومن ثم فعلى الأب التريث في هذا التصرف، وعلى الأبناء أيضا أن يرفقوا بوالدهم وألا يعني يضغطوا عليه يعني في هذه السن، وعموما إذا أعطاهم يعني لا يعطيهم كل ما يملك حتى يكون له الحق فيه، يعني أن يستقل ببعض أملاكه. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد من المحلة الكبرى، يقول في رسالته: ما حكم الترويح عن النفس في الإسلام وما ضوابط ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام نظام متكامل، عقيدة وشريعة تنبثق منه جميع قيم ومبادئ وسلوك المسلم، ويعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنسان الروحية والعقلية والبدنية. والإسلام دين واقعي يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع، لذا لم يفرض الإسلام على الناس أن يكون كل كلامهم ذكر، وكل سماعهم قرآنا، وكل فراغهم في المسجد، وإنما اعترف بهم وبفطرتهم وغرائزهم التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. وقد خلقهم الله تعالى يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون، ولقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا للحياة الإنسانية المتكاملة، فهو في خلواته يصلي ويطيل الخشوع والبكاء ويقوم حتى تتورم قدماه، وهو في الحق لا يبالي بأحد في جنب الله تعالى، ولكنه مع الحياة والناس بشر، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتزوج النساء ويحب الطيبات ويبشر ويبتسم ويداعب ويمزح ولا يقول إلا حقا. وعند استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته تجدها قد تخللها نوع من الدعابة والمزاح والترويح عن النفس، لأن الترويح عن النفس من الأمور المشروعة، وهناك العديد من النصوص التي تثبت مشروعية الترويح، حيث يقيم الإسلام توازنا بين المتطلبات الروحية والبدنية والتي منها قول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقوله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومن خلال النصوص السابقة يتبين لنا مشروعية الترويح عن النفس، وأن الإسلام أعطى الإنسان غذاءه الروحي والبدني، فلا هو يلزم العبد الانقطاع الدائم للتعبد من صلاة وزكاة وحج وصوم، ولا هو يترك الناس ليكونوا عبيدا للمادة والشهوات فتتساوى حياتهم مع الأنعام. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. فالإسلام طلب من الناس أن يبتغوا الدنيا والآخرة معا، فالبدن له متطلبات كمتطلبات الروح، ومن المتطلبات البدنية التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش من غيرها الترويح عن النفس. فأثناء العبادة تعطى النفس ترويحا واستراحة لتكمل بعد ذلك العبادة المطلوبة، ونرى ذلك في الفترات المتباعدة بين كل صلاة وأخرى. وفي رمضان ما سميت صلاة التراويح تراويحا إلا لما يتخللها من فترات راحة وترويح، وبعد كل طاعة يأتي عليها بالترويح عن النفس مثل العيد الأصغر والعيد الأكبر. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية